بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حراسة العقيدة. تتميز دعوة الأنبياء بتقديس الكتب المنزلة من الله تعالى، وأتى هذا الوحي موافقا للعقول السليمة والفطر المستقيمة. أما دعاة العقلانية فقد دعوا إلى تقديس العقل البشري مع نقصه وتوهم التناقض بين العقل والنقل. للعقلانيين مواقف من قضايا عديدة أشرنا إلى بعضها في حلقات سابقة، نحاول أن نجيب في هذا اللقاء عن عدد من هذه الأسئلة. فهل من مشكلة بينهم وبين التدين ومظاهر الصلاح؟ ما حقيقة دعوتهم لحقوق المرأة وتحررها من القيود الاجتماعية؟ شعارات حرية الرأي والرأي الآخر، الإقصائية وغيرها من اللافتات التي يرفعونها، ما السر وراءها؟ الاتجاهات العقلانية المعاصرة أصولها ومنهجها ومحور حديثنا مع الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. أهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بك وبالمشاهدين. كما أسعد مشاهدينا الكرام بتواصلكم معنا على أرقام البرنامج الذي تظهر أمامكم تباعا على الشاشة. شيخنا الكريم، تحدثنا عن بعض الموضوعات والقضايا الأساسية، وهذه الحلقة تعتبر الحلقة الثالثة في هذا الموضوع، الاتجاهات العقلية المعاصرة أصولها ومنهجها. في نهاية الحلقة السابقة تحدثت حفظكم الله حول مسألة هامة، ألا وهي موقفهم من التدين. ويعني أخذنا منكم وعدا في استكمال هذا الموضوع في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا موقفهم من التدين هو ثمرة أو هو محصلة الاتجاه أو المنهج الذي يقوم عليه هذا الاتجاه في مختلف طوائفه وأطيافه. فكما أشرت سابقا، نظرا لأنهم نظرتهم للدين نظرة دونية، وأيضا غالبا تقوم يعني نظرتهم للحياة وللإسلام على أساس تغليب الرأي الشخصي والهواء أو المؤثرات، وربما تكون في هذا العصر المؤثرات الخارجية هي الأشد، يعني بمعنى أنهم غالبا يستقون أصولهم ومناهجهم ومفاهيمهم وطروحاتهم من ثقافة واردة أو وافدة، وهم هذا الاتجاه يقوم على رواد المستغربين، أقصد المستغربين الذين تتلمذوا على الغرب، اللي هو الأمم الغربية التي لها مواقف أصلا مخالفة للإسلام، مخالفة جذرية. فهذه الفئة اللي هم أصحاب الاتجاهات العقلانية وغيرها ينطلقون من هذه المفاهيم المنطلقات، فمن هنا صار موقفهم من الإسلام بصفته دين، ومن الشريعة بصفته تطبيقات، ومن العقيدة بصفته ثوابت، ثم من يحملون هذا الدين وهذا الحق اللي هم المستمسكون بالدين وعلى رأسهم العلماء والعباد. نظرة هذه الفئة للصالحين نظرة دونية، بمعنى أنهم ليس فقط ينفرون من سلوكيات الاستقامة لأنها تتنافى مع رغباتهم وأهوائهم، بل أيضا يعني يحتقرون المضامين التي يدين بها المستمسكون بالإسلام، يحتقرون المضامين نفسها التي هي مضامين الإسلام. وإن كنا لا نتهمهم كلهم بأنهم يردون الإسلام كدين، لكن إذا أحسننا الظن ببعضهم فهم يفسرون الإسلام بتفسيرات على ضوء الثقافة الوافدة. فمن هنا من الطبيعي أن يكون موقفهم من التدين والمتدينين موقف سلبي، ينظر إلى المتدين نظرة دونية، ينظر إليهم نظرة احتقار. لكن الكثيرين منهم لا يصرحون بذلك، لأنه كما ذكرت سابقا عندهم نوع من المدارات والتلطف في العبارة لتقبل أراءهم. إذن من أجل أن أفصل هذا أرجو أن تعطيني فرصة يسيرة. هم أولا يعني حينما ينفرون من المتدينين ومن التدين فلأنه يخالف أهواءهم، ولذلك تجد عندهم مفاهيم معاكسة، فهم لا يميلون للفضيلة بمعناها الشرعي اللي هي مثلا تمثلها الحجاب، الستر، الحياء، ويرون هذه قيود. فمن الطبيعي أن من يتميز بالحياء والفضيلة والستر والحجاب أو كل معاني الستر من رجل المرأة، من الطبيعي أن ينظر له عند هؤلاء نظرة دونية. الأمر الآخر أنهم يعني يفسرون يعني أصول الدين وثوابته بأنها موروثات، ومن الطبيعي أنه إذا عبر عنها بهذا التعبير أنه كثير من الموروثات تجاوزها الزمن، فجعلوا ثوابت الدين مثل الأدوات، مثل الأدوات التي يستعملها الإنسان. الآن الإنسان يستعمل أدوات متطورة، أصبحت الأدوات القديمة أثار. كذلك يسحبون نفس المفهوم على التدين، فيرون التدين ما هو إلا يعني حشر الإنسان في غابر التاريخ. ثم يستتبع هذا أنهم يسسرون التدين سواء في الجانب يعني القلبي أو الجانب الظاهر، يفسرون التدين بأنه يعني عوائد وتقاليد وكما قلت موروثات، وأنه يعني يحمل سمات الجمود إلى آخره. ينبني على هذا أمر آخر، وهو حينما يعبرون عن التدين والمتدينين يعبرون تعبيرات منفرة، ويرون أن المتدينين يعيشون أغلال وأوضاع تجعلهم يعني ليسوا قابلين للتطور، ليسوا قابلين لمواكبة الحياة إلى آخره. هذه التفسيرات في الحقيقة صارت توحى إلى الأجيال الذين يتلقون مثل هذه المذاهب والاتجاهات، توحي لهذه الأجيال بأن التدين أمر شخصي، وأنه لا يسير الحياة، وأنه ممارسة ينبغي أن يعني تحشر في أصحابها ولا تعمم إلى آخره. نعم. جميل. لذلك الشيخ الآن نسمع مثلا بعض ألفاظه مثل الظلامية أو القسوة أو التعقيد، يعني كما يسمون بعض المتدينين أنهم معقدين مثلا، يعني كيف يعني نحاول أن نناقشهم أو نحاول أو نبين ضلال هذا الكلام؟ طبعا الحقيقة أرى أنه مثل هالأمور ما تناقش بتفصيلاتها. نعم. هذه تحتاج إلى كشف أصولها. جميل. ومناهجها من ناحية، ومن ناحية أخرى تحتاج إلى أننا نعرضها على قواعد الشرع عرض واضح بالدليل والبرهان العلمي والاستقراء الدقيق والدراسات والإحصائيات، لأنه الآن أكثر ما يعتمدون هم يهمون الناس إن المجتمعات الإسلامية مثلا تضيق بالتدين، وقد يكون عندهم نوع من الاستقراء الناقص الانتقائية غير الرشيدة، فيحشرون هذه يعني الأصول أو المقررات التي يدعون وصلوا إليها يجعلونها هي المنطلقات لإقناع الآخرين، بينما الأمر خلاف ما يدعون تماما، وهذا ما سنناقشه في موضوع الموضوعية. المهم جوابا على سؤالك أقول إنه ينبغي أن نؤصل وأن نربط الناس بالموازين الشرعية، وأن يعني نطرح الحلول الإسلامية الشرعية المؤصلة لقضايا العصر، لنقطع عليهم خط الرجعة، نقطع عليهم خط يعني التضييق الهوة أو هذا الادعاء الذي يدعونه. نعم. تلاحظ أن هناك شيخ توافق بين المواقف لهؤلاء العقلانيين وبين ما يراد للأمة من الأمم الأخرى في الطعن في التدين. كيف يعني؟ يعني هناك محاولات غربية مثلا لمحاولة يعني عدم تطبيق الشريعة أو الطعن في المتدينين، وهؤلاء بعض العقلانيين أو المنافقين أصبحوا أدوات لأولئك في يعني تمثيل هذا الأمر واقعا. بعضهم نعم، وبعضهم يخدم هذا الاتجاه وهو لا يشعر. نعم. هو كل هذه الاتجاهات تخدم التوجهات يعني الأمم الأخرى، خاصة القوى التي أصبحت الآن قوى يعني تسمى عظمى لها هيمنة ظاهرة، فهذه لما صارت لها على المسلمين نكاية ويعني في هذه المرحلة التي نعيشها هذه القوى الظالمة الآن تحكمت في بعض مسائر المسلمين. في بعض البلاد الإسلامية، تحكم ظاهر. فأصحاب هذا الاتجاه تقووا بهذا، لأنهم كأنهم ظنوا أن أن أن وجود هذه القوة تتحكم في بعض الأمة الإسلامية يعني أنهم بداية النصر لهم، بينما العكس هو الصحيح، هذا بداية نهضة الأمة ورجوعها إلى أصالتها وإلى دينها، لكنهم يعني ينتهزون الفرص. فهم يعني فعلا الآن ما هم يتبنون بغير قصد، بل أغلبهم يتبنون بقصد الطرح الغربي، الطرح المعادي للأمة، لكن يصبونه بقوالب الإصلاح، بقوالب التطوير، بقوالب التنوير، بقوالب يعني المسايرة وإلى آخره. جميل. أيضا شيخ يعني هم يقولون عندما تكونون أنتم يعني تحبون التدين وبطبيعة حالكم متدينين، لماذا تقصون الآخر؟ وهذا أيضا من الشعارات الزائفة وقد تكون داخلة في هذا الموضوع. نعم، هذا من أكبر الشعارات الهدامة أو أقول الفعالة. هم يعتبرون صمود أهل الحق على الحق، يعتبرون يعني إظهار الحق والاعتزاز به والإنكار الباطل حتى وإن كان بحكمة ورفق، يعتبرون هذا إقصاء. أيضا أهم من هذا اعتزاز الأمة بدينها واعتزاز المسلم بسلوكه الإسلامي، أيضا الانتماء، انتماء للدين الحق، انتماء للسنة والجماعة، ويتبعه التدين بمعنى استمساك بالإسلام. هذا هم كله يسمونه إقصاء للآخر. نعم، لأنهم يظنك إذا تعتز بدينك، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تناصح الآخرين، تبين يعني الضلالة للناس لئلا يقعوا فيها، تبين الحق وتدعو إليه، هم يعتبرون هذا نوع من التميز غير المشروع، ومن هنا يترتب عليه الإقصاء للآخر. ولذلك دعني أقف وقفة ستركي والمشاهدين عند مسألة الإقصاء. هو أولا يجب أن نعرف أنهم يقصدون بالإقصاء يعني إنكار الباطل بأي صورة من الصور، إنكار عقدي، إنكار علمي، إنكار يعني وجداني، إنكار بالسلوك، أي إباء للباطل بجميع صوره حتى الصورة الجزئية الصغيرة، يعتبرون هذا نوعا من الإقصاء. جميل. لأهل الباطل. وحقيقة الأمر أن لو، وعلى هذا إن شاء الله سيمر منه نماذج خلال الحلقات القادمة قدر ما يتيسر، الحقيقة أن لو أخذنا هذه الدعوة بالميزان العلمي الموضوعي المتجرد بالتتبع والإحصاء والاستقراء، لوجدنا هم الذين يمارسون أقصى وأقسى أنواع الإقصاء. عجيب. نعم، لأنه مفهوم الإقصاء إذا أخذناه يعني أولا بمفهوم لغوي، ماذا يعني الإقصاء؟ الإقصاء يعني رفض الآخر، الرفض. هذا الرفض إذا كان ينبني على أسس علمية وشرعية فهو أمر طبيعي فطري في بني الإنسان كله، بل أحيانا وهو الحاصل عند يعني الذين يتباهون بديمقراطيتهم الآن يمارسون أقصى درجات الإقصاء. مثل إيش الشيخ؟ يعني مثلا لما يعني أراد الغرب أن يستبق في هذه الحرب الاستباقية، أعلن مبدأ من لم يكن معي فهو ضدي. أي نعم. أليس هذا إقصاء للبشرية؟ بلى. حتى الذين انساقوا مع هذا التيار من الأمم خوفا، رغبة، رهبة، أو لاجتماع المصالح على المسلمين، هم في الحقيقة يعني يعانون الإقصاء، ولولا القوة والهيمنة لأعلنوا ذلك. فإذا هذا الإقصاء بأعلى درجاته، إقصاء اليهود للأمم الأخرى، إقصاء الآن الدول الغربية التي تحمل لواء الصليبية، تحمل الحرب على الإسلام، يسمونها مهما سموها وتذرعوا بها، هذا أعلى درجات الإقصاء ممن يمجدهم هؤلاء ويرون أنهم مثالا ونموذجا للديمقراطية. ديمقراطية الآن تحمل أعلى بأصحابها لا بمعناها، معناها يحتاج تفصيل. ديمقراطية نعم. تحمل معاني صحيحة ومعاني باطلة، لكن أقصد الديمقراطية كشعار نعم. عالمي الآن أصحابه ومنهم هؤلاء العقلانيون عندنا يمارسون أقصى درجات الإقصاء للآخر. هذا أمر. الأمر الآخر يعني نجد أنهم بناء على ما سبق من الكلام الماضي يمارسون الإقصاء في الحقيقة من خلال نفورهم وازدراءهم وسخريتهم من المؤمنين ومن الصالحين، وهذا ظاهر، وهذا منهج عليه أسلافهم الذين قالوا لنوح عليه السلام، هم خصوم نوح خصوم الأنبياء، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. من هم الأراذل عندهم؟ أتبع نوح، خيار الخلق في جميع أنواع الخيارية، والخيار دائما أتباع الأنبياء، ليس كما يتوهم هؤلاء عبارة عن عباد يتوقعون في زوايا الحياة، بل هم رواد الحياة، تجدهم يعني نشاط في أمور الدنيا والدين، ولذلك كابدوا وجاهدوا ويعني أقاموا حضارات وأقاموا مدنيات. فإذن هذا النوع من الإقصاء هو الذي يمارسون. أعود وأقول هم يقصدون بالإقصاء الولاء والبراء الذي الله عز وجل قرره في كتابه ومن ثوابت الدين، ويقصدون بالإقصاء الأمر المعروف عن المنكر، ويقصدون بالإقصاء الأحكام الشرعية التي يقول بها المتدينون. تقسيم البشر على ضوء التقسيم الشرعي، مؤمن وكافر، يعني مستقيم وفاجر، مع أنه هذا الأمر يعني نحن لا نمارسه كتسلط على العباد، نحن نحكم بأحكام الشرع. ولا يفوتني في نهاية هذا التعليق أن أشير إلى مسألة مهمة ينبغي أن أذكرها في كثير من المواضع التي تحتاجها، وهو أن هؤلاء الذين يتهمون الأخيار بالإقصائية قد يعني يتدرعون ويستدلون ببعض المواقف الفردية للمؤمنين، بعض المواقف الفردية للحسبة، أو بعض المواقف الفردية للدعاة أو غيرهم من عامة المسلمين، المواقف التي أحيانا تخرج على المنهج، هذه يأخذونها ويجعلونها ذريعة لاتهام المؤمنين بالإقصائية، لاتهام المتدينين بالإقصائية. نعم، أقول هذه التصرفات سلوكيات ليست على المنهج. نحن نحكم بحكم الإسلام في التفريق بين البشر بما الله عز وجل جعله وسائل التفريق، نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بالحكمة، نجاهد في سبيل الله إذا توافرت عندنا شروط الجهاد، أيضا يعني نناصح الخلق بما أمر الله به، ندعو الناس، أيضا نعتز بديننا، نعتز بمقوماتنا، واعتزازنا لا يعني احتقار الآخرين، لكن يعني دعوة الآخرين للحق. جميل. لذلك أحيانا هم كما ذكرت شيخ يقصون أحيانا المجتمع الإسلامي بأكمله. نعم. هناك مجتمع يريد تطبيق الشريعة، يريد أن يعود إلى دين الله عز وجل، وهم يمارسون أحيانا بسيطرة على صحيفة إعلامية أو نحو ذلك نوعا من الإقصاء، وأيضا التلبيس على الناس بأن المجتمع هو الذي يطالب بهذه الأمور. نعم، هذه أيضا نقطة منهجية. هو الحقيقة ينبغي أن ندرك الفرق بين المجتمعات المسلمة التي تدين بالإسلام حقا، وبين المجتمعات التي ليس عندها دين كالإسلام، دين إلهي شامل. وإلا غالب الأمم الآن تدين بديانات، أليس كذلك؟ بلد. نعم، غالب الأمم، لكن ليس هناك دين يحمل يعني منهج الحق الكامل المعصوم الشامل إلا دين الإسلام، لأن دين الله الذي ارتضاه لعباده وهو الباقي المحفوظ. أعود أقول يعني يجب أن نفرق بين المسلمين وغير المسلمين في مسألة حرية الفرد أو حتى الممارسة الديمقراطية. جميل. نحن أمة ذات اختصاصات، يعني في مصالح الأمة العظمى، مصالح الشرعية، مصالح الكبرى، تعلق بأمن الأمة، ما يتعلق بولايتها، ما يتعلق بالمرجعية، ما يتعلق بتحقيق الجماعة، ما يتعلق بالحفاظ على البلاد ومقدراتها، هذه لا يستشار فيها الناس. احنا ما نبغى نصير مثل أمريكا وأوروبا، الرئيس أحيانا يكون دمية في توجهات الفوضائية. صحيح. نعم فيما يتعلق بمصالح دنيا الناس في المجالس البلدية، في المصالح المؤسسية، في ما يتعلق ب يعني الحقوق مجلس الشورى، نعم الشورى التي تكون عن طريق الناس الناضجين، هذه أطوب شرعية صحيحة، لكن لا يستفتى الناس في القضايا المحسومة شرعا، هذا غلط. الديمقراطية ما تدخل في ثوابتنا، لأن الله عز وجل هو الذي قررها. الديمقراطية ما تنفي حق مما ثبت في الشرع، ولا تقر ولا ينبغي أن تفرض علينا باطل. نعم الغرب ليس عندهم دين يرتكزون إليه، فمن هنا يحتاجون إلى أن يستشيروا بعضهم بعض، ومع ذلك تماديهم في الديمقراطية حتى في القضايا الكبرى والمصالح العظمى أوقعهم في مشكلات ربما تؤدي إلى سرعة انهيارهم، لكن ومع ذلك نقول هذا أمثل ما يمكن يصلون إليه. نعم الغربيون وغيرهم من الدول التي أمثل ما يصلون هو هذا الطريق الديمقراطي، لكن نحن نأخذ من الديمقراطية ما يحقق الشورى بضوابط الشرعية، لا نلغي الفرد ولا نكتب حريته، لكنها منضبطة بالإسلام. لا ننتهك الثوابت باسم الديمقراطية. في بعض الصور حقيقة تعتبر ربما تكون قريبة من النكتة، لكنها وراءها ما وراءها لو أخذت الأمور بدراسات. يعني مثلا في الدول الإسلامية التي استشيرت فيها الغوغائية في بعض القضايا دون الرجوع إلى الشرع، وصلوا إلى إلى إلى نتائج حقيقة مخزية. أنا أذكر أن أحد الباحثين في أحد الدول قال إنه في الدولة الفلانية كان من أسباب ترشح امرأة من التي يعني رشحت للرئاسة أنها كانت عرضت بشكل يعني عاطفي صورها في الشوارع، فهذا استهوى شباب واستهوى بعض البسطاء مجرد الصورة والشكل. طبعا هذا يدل على عدم النضوج، صحيح، لكن مع ذلك هل هذا طريق شرعي؟ أبدا، ليس طريقا شرعيا. حتى هذه الأمور الكبرى تسند إلى أهل الحل والعقد. جميل. والديمقراطية موجودة لكن في حدود، مثل ما فعل الخلفاء الراشدين في ضبط الشورى. نعم. ولعل يعني أنت يسر وقت الشيخ أنه يعني ندرج موضوع الديمقراطية في إطار هذه الحلقة. والله أخشى أننا أستاذ تركي كسرنا الوعود. نسأل الله التيسير إن شاء الله، فيكم الخير والبركة يا شيخ. أيضا من الشعارات التي يعني نريدها ونريد التحدث حولها شيخ ناصر، شعار نسمعه كثيرا في وسائل الإعلام حتى في مجالس الناس، الرأي والرأي الآخر، هل هو شعار حقيقي؟ هو الشعارات دائما ينبغي أن تأخذ بشيء من الموضوعية والتقعيد، لكن الحقيقة أصحاب هذه الاتجاهات العلمانية والليبرالية أو أي كانوا من الذين ليس عندهم فقه للإسلام، فقه حقيقي، الذين أيضا مواقفهم تجاه الإسلام سلبية جزئيا أو كليا يجمعهم الإطار العام، هؤلاء أكثر ما يعني يطرحون الآن في التشكيك، أو أكبر وسيلة عندهم في التشكيك في ثوابت الأمة ودينها، سواء كانت عقدية أو علمية أو سلوكية، مثل الحجاب ومثل قضايا المرأة ومثل قضايا الشباب مثل قضايا الحرية الفردية إلى آخره. هذه القضايا الآن يعني يطرحون فيها أفكار تنافي الإسلام منافات وتضاده مضادة حادة بدعوى الرأي وحرية الرأي أو الرأي والرأي الآخر. ولذلك يعني ليس من المناسب أن نطرح القضايا تفصيلا، أنا أريد أن أذكر أخواني المشاهدين بقواعد شرعية وأيضا عقلية فطرية يدركها كل إنسان. جميل. حتى لما تفقه في الدين. جميل. وهو لنأخذ شعار الرأي والرأي الآخر، أو شعار أو ما يسمونه أحيانا حرية الرأي، نأخذها بمنطق عقلي. هل كل مصالح الأمة وقضاياها الكبرى في دينها وأمنها ومستقبلها وتخصصات المتخصصين فيها خاضعة لكل رأي؟ لا أبدا. هل كل قضية فيها رأي ورأي آخر؟ لا. طيب، أي أمة عندها ثوابت؟ ما معنى الثوابت؟ معنى الثوابت الأصول القطعية التي استقرت لا تقبل الرأي لأنها فوق الرأي، جميل. أعني ثوابتنا الإسلامية. لماذا فوق الرأي؟ هل لأننا نحتقر عقول الناس؟ لأننا نصادر حرياتهم؟ أبدا، لأنها من الله عز وجل، لأنها من الله الحكيم الخبير تعبدنا بها، ولأن فوق مداركنا فعلا لو أخذناها بأسلوب علمي موضوعي لجدنا فوق مداركنا. أركان الإمام تدركها مداركنا تفصيلا أبدا، أركان الإسلام تدركها مداركنا تفصيلا أبدا، شرعها الله، هذه نموذج الثوابت. نعم. فإذا هذه الثوابت ليس فيها رأي ورأي آخر. إذا الرأي والرأي الآخر لا يمكن يمس في أمة ذات دين باقي، دين كامل تكفل الله بحفظه، لا يمكن، بل لا يجوز ولا يسوغ أن يكون الرأي والرأي الآخر يعني يدخل في القضايا القطعية في مصالح الأمة العظمى التي أيضا الإسلام قررها. مثلا المرجعية الشرعية اللي هي الرجوع إلى الراسخين الذي الله عز وجل قرنهم بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أولي الأمر، هذه القضية محسومة. المرجع في الدين في الاجتهاديات الكبرى التي تحتاج إلى الشروط والرسوخ في العلم من الثوابت عندنا مرجعها العلماء. أيضا في مسألة الأمن، حفظ الأمن، هذه تنبني على طاعة السلطان، على طاعة الأمير، هذه أيضا مقررات شرعية ثوابت. السلطان المسلم تجب طاعته بالمعروف والسمع له وحفظ الأمن تحت لوائه، الدعاء له، النصح. كثير من هؤلاء يرون مناصحة ولاة الأمر نوع من السذاجة، يرونها سذاجة. ليش يعني يرونها سذاجة؟ لأنهم عندهم هم ينبغي أنه يعني بزعمهم تقاوم الاتجاهات السياسية التي يتبناها الحكام بتيارات سياسية تكافئ هذه السلطات، يعني منازعة السلطان، سواء منازعة بالقوة وهذا وإن كان قليل، أو منازعة يعني بالإثارة والتصعيد. لكن بعض الدول منازعة بالغوغائية، تحريك الغوغائية، أو طرح الأطروحات السياسية التي تؤدي للتصادم مع الحاكم. لكن بعض الدول أحيانا عندها في نظامها أو في دستورها السماح للمعارضة أن تشكل نفسها، أن تعارض بعض المبادئ، بعض القوانين. يعني لو نظرنا لمثل هذه الدول التي عندها معارضة وأيضا معارضة قانونية في إطار معين تحكمها تلك الدولة، هو على حال هذه أمور لا أستطيع أدخل في تفاصيلها. نعم. لكن في الإجمال كل ما يخالف الشرع من هذه الأمور يجب العدول عنه. وأغلب الدول التي يعني تطرح الطرح السياسي على نمط الغرب وفي الوقت نفسه لا تمارس هذه الطروحات السياسية كما يلمسها الغرب. صحيح. وهذه ازدواجية في العالم الإسلامي الآن. صحيح. أغلب الدول الإسلامية ما عدا بعض الدول القليلة التي دستورها ونظامها يقوم على شرع الله كهذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، نسأل الله أن يثبتها على الحق. آمين. وأن ينصرها. فهذه أكثر الدول يعني تمارس تعاملها مع شعوبها بالدساتير الغربية، بالدساتير المستوردة، وفي نفس الوقت أيضا لا تطبقها. فهي تعمل بازدواجية يدركها الآن كل إنسان حتى البسيط في الشارع يدركها. إذن وجود يعني اختراق الأسس الشرعية في الأنظمة ليش حج علينا؟ نعم. جميل. إذن كأنك ترى الشيخ نوه الرأي والرأي الآخر في الأمور التي هي من دين الله ومن القطعيات والثوابت لا يمكن أن يدخل فيها مسألة الرأي والرأي الآخر. نعم. لكن في مسائل أحيانا التي تكون قد تكون فيها شورى وفيها مصالح للناس وفتح باب المشورة في هذا الأمر للناس أن يتبادلوا الرأي فيما يصلح أمرهم. نعم. هذا جعلني أستكمل الحديث. أنا ما انتهيت. هي الأصل الأول أنه الثوابت مصالح الأمة الكبرى والواجبات المسندة إلى فئات معينة مثل واجبات الحكام على ضوء شرع الله، طبعا واجبات العلماء على ضوء شرع الله، هذه مهم محل نقاش. يبقى هناك كم ويعني مساحة كبيرة جدا جدا للرأي والرأي الآخر. الثوابت أسس محدودة لكنها هي ضمانات حفظ الدين، بل هي ضمانات حفظ الأمة في دينها ودنياها. صحيح. فهذه الضمانات هي التي لا تمس، لكن بقي مساحة الرأي والآخر في الاجتهادات الشرعية بشروطها، ما يعني هذا مفتوح. الرأي والآخر في مصالح الدنيا المنضبطة بضابط الشرع مفتوح. الرأي والرأي الآخر في القضايا المستجدة في يعني بمعنى كل ما عدا الثوابت. جميل. فهو مساحة واسعة للرأي الآخر لكن بضوابطه. جميل. كل شيء بضوابطه حتى العلم الشرعي. يعني الإنسان بيناقش قضية في الطب هل يناقشها مجرد رأي آخر؟ أبدا لابد أن يكون متخصص. أحسن متخصص ومؤهل. فإذا الدين باب أولى لأن القول فيه بالرأي. جميل. قول على الله بغير علم. جميل. نعم. يعني حتى المسائل الفقهية التي إحنا قابلة للنقاش بين العلماء لا ينبغي للشخص غير المتخصص أن يدخل فيها وأن يرجح هذا أو ذاك. نعم. وهو يعتبر من المقلدين أصلا. صحيح. أيضا يعني هل هناك شيء في هذه النقطة ولا ننتقل إلى محور آخر؟ والله الوقت ضاق ولا عندي أيضا من الشعارات التي يعني نسمعها أحيانا يعني رميهم لأهل الخير وأهل الحق العدوانية. نعم. فهل هذا المصطلح له وجهة؟ كما قلت الحقيقة يعني كما يقول صاحب المثل رمتني بدائها وانسلت. هذا الشعار هو واقعهم هم الحقيقة. لكن مثل ما قلنا في مسألة الإقصائية هم كما يرون أن اعتزاز المسلم بدينه وتمسكه بشعائر الإسلام تمييزه بين الحق والباطل منصاته للآخرين إنكاره للمنكر أنه نوع من الإقصائية كذلك نفس العبارة الأخرى التي ذكرتها وهي قلنا إيش العدوانية هما الحقيقة نظرا لأنهم يرون عدم التمييز بين كثير من مظاهر الحق ومظاهر الباطل يرون عدم التمييز بين الـ يعني المنكر والمعروف بين الفضيلة وغير الفضيلة إلى آخره يضعف يعني وإن كانوا يتفاوتون لكن في جملتهم يضعف عندهم التمييز بين المختلفات إلا على ضوء مقررات عقلية يرونها هم فمن هنا يرون إن يعني إنكار المنكر أو عدم قبول الباطل وعدم التسامح الذي يؤدي إلى تميع الدين هذا يعرونه إقصائية فمن يعني هنا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحاول أن يقيم دين الله عز وجل ويطبق شرع الله نعم يرون أنه عدواني وأنه شخص يعني لا يحترم آراء الآخرين ويتهجم عليهم نعم فمن هنا الحقيقة العالي يركز على ما يقصدون به بالعدوان العدوانية بالدرجة الأولى يقصدون بالعدوانية أول الأمر معروف أن المنكر يرون أنه إنكارك للمنكر حتى لو كان بحكمة وكان يرون هذا نوع من العدوان أيضا البراء من الباطل وأهل الباطل وإن كان بأسلوب حكيم يرون أن هذا نوع من العدوانية طبعا لعلنا إن شاء الله في يعني مناسبة أخرى سنتكلم عن المعروف عن المنكر جميل. بشكل أفضل فرادة تنصحون فيها تعالج هذا الأمر أولا أما كيف نرد الحقيقة هذا يختلف من شخص إلى شخص يعني الذي يريد أن يرد أو يريد أن يتخذ موقف إيجابي تجاه هذه يعني هذه المواقف السلبية ضد الخير وأهله هذا يختلف من شخص إلى شخص أولا إن كان عنده شيء من العلم فينبغي أن يرد بالتأصيل والتقعيد وبالدليل إذا كان ما عنده شيء من العلم فلا يدخل في التفاصيل لا. يعني ينبغي أن يبدي يعني وجه يبدي ما يعرفه من الحق بأسلوب فيه رفق وحكمة وأنات دون الاستجابة للاستفزاز أو استجابة لردود الأفعال ثم أيضا هذه الأمور يعني طبيعي أن تحدث لأنها ابتلاء ينبغي من يسمع مثل هذه الأمور أو يواجهها يعني السخرية بالمؤمنين أو سب أهل الخير أو موقف السلبي منهم ينبغي ألا يعني ينفعل لأنه يعرف أنه بذلك مأجور وأن الخير مأجور وأن الله عز وجل ناصر دينه وأن الله سيدافع عن الذين آمنوا فيأخذ الأمور شيء من التدرج والحكمة وليكن والصبر وأيضا تثبت من يعني القول لأنه كثير مما يجري الآن يحصل من بعض المتعاطين الغيورين استعجال تجد القضية ليست على ما صوروا فمن هنا التثبت من القالة أو من الموقف ثم معالجته بشيء من الحكمة والرفق والرجوع إلى الاختصاص جميل. نعم. جميل جدا إذن ما زلنا شيخ نتحدث عن الموضوع، وأنت يعني ذكرت فعلا نشير لموضوع الهيئة في موضوع آخر، يعني قد يكون داخلا في هذا الأمر. هناك أيضا من المصطلحات التي احنا نسمعها، يعني هم يطالبونك احنا عندما تناقشهم في بعض قضاياهم من التجرد والموضوعية في الطرح العلمي. هل هم يتقيدون بهذا؟ هذا كما سبق، في الحقيقة هم أول شيء مفهومهم للتجرد مفهوم خاطئ. أصلا مسألة التجرد تصح في أمرين. الأمر الأول في الأمور العلمية البحتة، سواء كانت تطبيقية أو نظرية، العلمية البحتة للتعلق بدنيا الناس، هذه لابد أي باحث يريد أن يصل فيها للحقيقة أن يتجرد من رأي مسبق أو تعصب أو هذا أمر. الأمر الآخر يعني يريد أن يدرس مثلا ظاهرة معينة من ظاهر المجتمع ويعرف مقياسها وكم يعني نسبة النتيجة في هذا الأمر، هنا له أن يتجرد. يعني إنسان مثلا يريد أن يصل إلى مدى يعني جنوح الأحداث في أخلاقية معينة، جيد، ينبغي له أن لا يأخذ يعني يتبنى نتيجة مسبقة بناء على خلفيات السابقة، حتى يدرس ويحصي ويمارس العملية من خلال الميدان فيصل إلى نتيجة. هذا التجرد فيه الأصل. الجانب الثاني التجرد في من لا يملك الحق، يعني بمعنى إنسان ما عنده دين أو دينه غير صحيح، دين وثني أو دين كتابي محرف، هذا من الطبيعي أن يحتاج إلى التجرد، لأنه أسس التي يعني انبنى عليها دينه أو قناعات الموجودة في بيئته غير أسس شرعية، أسس غير شرعية ولا عقلية، يحتاج إلى التجرد. لكن وهذا مهم، لا يسوغ للمسلم أن يتجرد من الحقيقة الشرعية الثابتة، لأنه معناته هذا أن نتنصل من الحق، وأحيانا تكون ردة. هنا أحيانا تكون ردة، يعني لا يسعني مثلا أنا أن أتجرد من حكم الله بكفره، مثل أبو جهل. أبو لهب أليس كفار فالله مشركين؟ بلى. وجدت النصوص القطعية في ذلك؟ بلى. ما يسع باحث يقول والله أنا سأبحث الآن عبر كتب التاريخ وعبر النصوص وعبر يعني أقوال الأدباء والشعر لأصل إلى نتيجة هل أبو جهل كافر أو لا؟ ليش؟ لأنه هنا تجرد من الحق الذي يعني تقرر في الثوابت. إذا نعود نقول الثوابت سواء كانت عقدية أو علمية أو أخلاقية أو غيرها، الثوابت لا يسأل المسلم أن يتجرد منها، لأن التجرد خروج من الحق، والخروج من الحق بهذه الصورة أحيانا يكون ردة فهو خطير. فمن هنا يأتي التجرد إذن في الموضوعات العلمية القابلة للبحث. أما الحق فلا يسأل التجرد منه. إذن دعواهم التجرد معكوسة. هم الآن يعني باسم التجرد العلمي يعني يشككون في ثوابت الدين، باسم التجرد أحيانا يجرون على أهل الحق، باسم التجرد أحيانا يروجون الباطل، في حين أنهم إذا أتوا الكثير من الثوابت يزعزعونها، خاصة في القضايا الحساسة مثل قضايا الأمر المعروف أنها المنكر، قضايا يعني المرأة، قضايا في القضايا هذه لا يتجردون من الهوى ويتجردون من الحق. تجرد واضح بين من ثوابت الدين التي يتلونها ويعرفونها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني طائف منهم ممن يعلمون، نعرف أنهم يتعمدون، والدليل على هذا أنهم يحرفون النصوص عن دلالاتها. لذلك أحيانا حتى في بعض دراساتهم الاجتماعية أو الاستبانات التي يعني توزع أو الاستفتاءات تجد أنها حقيقة هي غير متجردة، لأنها تريد من المشارك أن يجاوب بجواب محدد يخدم الهدف الذي هم يعني هم رسموا. نعم، هذا عاد يكون يعتبر يعني تقصير أو أحيانا يعتبر عدم خبرة في صياغة مثل الأسئلة، وأحيانا يكون عن يعني قد يكون عن هوى. نعم نعم. أيضا من الأمور المهمة في هذا الإطار الاتجاهات العصرية المعاصرة، نود شيخ ناصر نتحدث عن موقفهم من المرأة، ولو يكون الحديث أيضا على الثوابت العامة والأصول العامة في هذا الأمر، لأن التفاصيل في قضية المرأة والدخول فيها قد يعني قد يطول. أولا لا بد أن نشير إلى أنه كثير من القضايا التي تثيرها في المرأة حول المرأة هي من الثوابت، وفيها ما هو قابل للرأي والرأي الآخر علشان ننصف. طيب. لكن مع الأسف يجرون أو قصدي يدخلون يلبسون الحق بالباطل، فيدخلون من خلال القضايا التي هي محل الرأي مثل بعض تفصيلات الحجاب، نعم، بعض تفصيلات قوامة الرجل، بعض تفصيلات الاختلاط، بعض التفاصيل لمحل خلاف، يعني بها يدخلون على الثوابت. وهذا أحيانا يكون متعمد وهو في كبارهم، وأحيانا يكون غير متعمد لكن هو نتيجة جهل ونتيجة ما نسميه يعني قلة فقه في الدين، قلة فقه في الدين. فلذلك كثير مما يثار حول المرأة هو من الثوابت. أنا سأشير إلى هذا على جهة الإجمال. أولا أذكر إخواني المشاهدين بأنه نحن نعرف أن من ثوابتنا التي لا تقبل الجدل أن ديننا دين شامل كامل محفوظ، وأنه دين صالح لكل زمان ولكل مكان، وأنه أيضا وضع الحلول لكل المشكلات وإن قصرت الأمة، بمعنى إنه الإسلام يتضمن حلول لجميع المشكلات الصغيرة والكبيرة، يتضمن يعني دواعي نهضة الأمة في كل مكان، دواعي النصر في كل نصر، أسباب النصر والنهضة في كل زمان وكل مكان، لكن يبقى المشكلة في ممارسات المسلمين، في تخلفهم عن دينه، في افتراقهم إلى آخره من أمور معروفة. إذا كان هذا الثابت محل، ما دام هذا الثابت محل اتفاق، فهناك إذن ثوابت في الإسلام تتعلق بالمرأة وهي بيت القصد. من هذه الثوابت أن المرأة إنسان كالرجل، والمرأة المؤمنة أيضا لها حقها كالرجل في الجملة في العموم، يعني هي إنسان كريم له حقوقه، وتوزن المرأة بميزان الإيمان والعمل الصالح كالرجل تماما، لأن الله عز وجل يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني ما الفرق بين مؤمن ومؤمنة في الحساب عند الله عز وجل، في الأجر على العمل، في الحساب على التقصير، في الإجمال تبقى بعض التفصيلات حول الواجبات وحول العقوبات الجزئية، هذه راجعة لخصوصية كل يعني كل صنف أو كل جنس ذكر أو أنثى. الحقيقة الثانية أنه في كثير من الأمور ليس الذكر كالأنثى، لا هم يخلطون في هذه القضية، يكون الناس سواسية، مع أن هذا الشعار يقول المرأة نصف المجتمع، وإذا كانت نصف المجتمع المرأة كريمة ومحفوظة في الإسلام ولها حقوقها ولا عليها واجبات، هذا معلوم قطعا، لكن في كثير من الأمور ليس الذكر كالأنثى. هم أنفسهم هؤلاء أصحاب التجارة العقلانية في خصائص للرجل لا يريدون أن يتنازلوا عنها. إذن الدعوة المساواة ليست علمية، المساواة مستحيلة في كل شيء، في كل شيء المساواة، العدل نعم جميل. وهم ولذلك هم موهون علينا وعلى أجيالنا بقضية المساواة. أصلا حتى الرجال هل يستوون؟ الرجال هل يستوون؟ لا يستوون. إذن تستحيل المساواة، فكيف يستوي الرجل والمرأة؟ نعم العدل أداء الحقوق، المرأة لها واجبات غير واجبات الرجل، الرجل له واجبات غير واجبات المرأة، يبقى التفاصيل نعم، لكن في الإجمال ليس الذكر كالأنثى. إذن هذه الدعوة ليست موضوعية ولا يريدون أن تكون موضوعية، لأن لو أرادوا لو جعلوها موضوعية لما طرحوها بهذا الشكل المنكوس المعكوس. الأمر الآخر، وأرجو تعطيني فرصة، ما أدري بقيت الوقت بقي معنا وقت. طيب الأمر الآخر أن المرأة لها حقوق محفوظة في الإسلام وعليها حقوق، كما أن الرجل له حقوق وعليه حقوق، في حقوق عامة مشتركة بين الجميع وهذه مهمة محل خلاف، وفي حقوق وواجبات ليست مشتركة، يجب أن تبقى خصائص للمرأة تختص بها وخصائص للرجل تختص بها، سواء في الحقوق أو في أداء الأعمال. الأمر الآخر أن هناك قواعد عامة لا تعني الغض من قدر المرأة، وهي أن القوام للرجل، هذا هو الأصل، الرجال قوامون على النساء، وهذا مما ينتقدونهم أصلا، هذا كلام الله عز وجل العليم الخبير. وأنا أعجب ولا ينقضي عجبي، كثير ما يدندنون حول هذه القضية، قضية المرأة بولمت وأنه جعلت كل شيء جميع مقاليد الأسرة بيد الرجل والرجل سلط على المرأة. هم طريقتهم ما أشرنا إليه سابقا انتقائية، هم يبدو لكثير منهم يعانون مشكلات معينة فيصبونها على المجتمع، يفسرون أو يحكمون على المجتمع بمعاناتهم، كثير منهم أقول كلهم. الأمر الآخر إنهم يأخذون بعض المشكلات اللي تقع فيها يعني مظالم للمرأة. نعم يوجد مظالم للمرأة، لكن أيضا يوجد مظالم للرجل. أنا أعتقد في الآونة الأخيرة لما نفخت بعض النساء أكثر مما تطيق ظلمت الرجل، ولذلك هم لا مانع أنهم يقومون جمعيات حقوق المرأة، لكن لماذا لا تقام؟ إذا أقيمت جمعيتين لحقوق المرأة ما تقام جمعية لحقوق الرجل؟ لا يريدون هوا، لا يريدون. إذن القضية فيها هوا. نعم توجد مظالم لبعض النساء، وأعتذر من أخواتي اللائي قد يعرفنا كثير المظالم، توجد مظالم، لكن ليس الحل بأن تقفز المرأة أو يعني تحمل ما لا تطيق من الأشياء اللي خاصة بالرجال. مرجع هذه المظالم يبدو شيخ أنها من الرجل ليست من الشريعة، ممارسات الناس. نعم. ليست محسوبة على الشرع. أحسنت، ممارسات الناس. الشاهد إنهم كثير ما يلغون القوامة أو ينتهكونها. الأمر الآخر إنهم يعني حينما يدندنون على حقوق المرأة واجباتها، لماذا لا يذكرون الواجبات الشرعية الأساسية؟ أليس من واجبات المرأة أولا حفظ كيان الأسرة؟ بلى. حقوق الرجل، رعاية الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا، كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. نعم. هذه المسؤولية لا يتكلمون عنها، يجعلون المرأة كأنها مسؤولة أن تقفز إلى الشاشات، أن ترقص، أن تمارس الحريات التي تخل بالفضيلة، التي تتمرد بها على القوامة، تتمرد بها على الأخلاق، تترك واجباتها الأساسية في البيت، تترك حضانة الأبناء إلى آخره. الواجبات الأساسية ما أقول لا يتطرقون إليها، لكن يمسونها مسا خفيفا على استحياء. أما المقلوب هو الذي يتكلمون فيه. أخيرا لا ننسى أنهم يعني أحيانا يأتون بقضايا ليس لها وجود حول المرأة. ليش؟ يعني مثلا يعتبرون المرأة حبيسة البيت عندنا، يدعونها كيف حبيسة، يرون أنها مظلومة، يعني أنها محبوسة، أنها في سجن. أولا هل البيت سجن؟ المرأة إذا عاشت قريرة مع زوجها في حياة أسرية ممتازة فهي في أكبر النعيم. الأمر الآخر، من قال أن المرأة في بيت؟ المرأة تخرج لكن في ضوابط شرعية. فأقول أنهم يعني أحيانا يوهمون الناس بوجود مشكلات ويضخمونها، وهي هذه المشكلات قد تكون ممارسات قليلة أو بحجم يمكن معالجته أو ليس بالقدر الذي يصورونه. جميل. نعم. لذلك أحيانا يعني كما ذكرت الشيخ جعلوا أن الأصل للمرأة أن تخرج من بيتها، وهذا مخالف لقوله تعالى وقرنا في بيوتكم. الشيخ الناصر عذر، نشكر شكرا جزيلا على هذا الطرح في هذا اللقاء، ونسأل الله أن يبارك فيكم وفي علمكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، أنتم أيضا على متابعتكم هذه الحلقة من حراسة العقيدة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستدعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.